باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذه الأحاديث ما يتعلق بفضل الفطور وبين وقت الفطر وفضل السحور وبين وقته. السنة للصائم إذا غابت الشمس يفطر، هذا هو السنة له، كما تقدم في النهي عن المصالة، وأنه لا بأس أن يواصل السحر، لكن الأفضل له أن يفطر إذا غابت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطر. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: إن يقول الله جل وعلا: إن أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على أن السنة البدار بالفطر من رمضان وغيره، الصائم الأفضل له أن يبادر إذا غابت الشمس ولا يتأخر في الفطور، ولا يواصل، لا يواصل ولا يتأخر، بل يبادر بالفطور. وإن أخر للسحر كما تقدم في حديث سعيد فلا بأس، إن جعل سحوره عشاء وسحرا وسحورا فلا بأس، لكن الأفضل أنه إذا غابت الشمس يفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، يعني حكما ولو ما أكل، دخل في حكم الصوام في حكم المفطرين. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. كان صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس أفطر ولو بقي النور ما جاءت الظلمة، متى غابت الشمس دخل في حكم الإفطار. ويقول جل وعلا: أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. والأفضل أن يفطر على رطب إذا تيسر، فإن لم يتيسر فعلى التمر، فإن لم يتيسر فعلى الماء، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذا هو الأفضل، إذا تيسر الرطب فهو مقدم، ثم التمر ثم الماء، وإن أفطر على غيرهما، على خبز أو على لحم أو على غيره فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فطره على الرطب إذا تيسر، فإن لم يتيسر فعلى التمر، فإن لم يتيسر فعلى الماء. وهكذا حديث سلمان بن عامر الضبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدهم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. والتمر يدخل في الرطب إذا وجد الرطب هو مقدم، وإلا فالتمر قد نضج واستوى يقال له تمر، والرطب الذي يخرف في وقته. ويقول أنس رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا يدل على أن السنة التسحر، وأن هذا فصل ما بينه وبين أهل الكتاب أكلة السحر، والأفضل يكون في آخر الليل السحور، هذا هو الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قرب الفجر عليه الصلاة والسلام. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الفطر: اللهم لك صمت وعليك أفطرت، لكن ضعيف، حديث ضعيف. ويدعو الإنسان ما تيسر، الدعاء عند الإفطار مستحب وترجى إجابته لعدة أحاديث في ذلك. فإذا أفطر ودعا عند الفطور فهو حري بالإجابة بما يسر الله له: اللهم اغفر لي. كان ابن عمر يقول: اللهم يا واسع اغفر لي عند فطره، اللهم يا واسع اغفر لي. وإذا قال: اللهم اغفر لي، اللهم تقبل مني، اللهم أنجني من النار، أو ما أشبه، كله طيب. شو الحديث الأخير؟ الحديث الأخير فصل ما بين صيامنا، لا بعده، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث ما تقدم: لا تزال أمتي فإما عجلوا الفطر، وفي رواية: وأخروا السحور. فالسنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وفق الله جميعا. أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر. عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآخر فالآخر. متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزمة، فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه الأحاديث الكثيرة وما جاء في معناها من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على جواز الصوم والفطر في السفر في رمضان، وأن من شاء صام ومن شاء أفطر، وأنها رخصة من الله عز وجل. وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، واستفتاه حمزة بن عمرو الأسلمي فقال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي اللفظ الآخر قال هي رخصة من الله، فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أفطر هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل على أن الأخذ بالرخصة أحب أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالأفضل الفطر، هذا هو الأفضل، ومن صام فلا حرج في السفر إلا إذا كان عليه مشقة فيكره الصوم إذا كان في مشقة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد ظلل عليه شدة الحر وشق عليه الصوم قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني في مثل هذا الشخص، يعني مثل هذا ينبغي له يفطر إذا اشتد عليه الصوم، وليس من البر أن يكلف نفسه. فإذا كان عليه مشقة فالسنة الإفطار وترك الصوم. وهكذا إذا كان في الجهاد ودنه من العدو يتأكد الفطر، وإذا دنوا من العدو وقرب الالتقاء بالعدو وجب الإفطار لتقوى به على قتال الأعداء. ولهذا لما توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح قال لهم صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا، فكانت عزيمة. ولما بلغه أن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة كما في الحديث الآخر. فدل على أن من ترك الإفطار وهو ملاقي للعدو في الجهاد يكون عاصيا، بل يجب أن يفطر حتى يقوى على القتال والجهاد في سبيل الله. أما إذا كان لا مشقة من جهة المرض ولا مشقة وليس هناك عدو فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والفطر أفضل، الفطر في السفر أفضل، ولكن يجوز الصوم إلا إذا كان الصوم يشق على الصائم لمرضه أو كبر سنه فإنه يكره له الصوم وليس من البر الصوم في السفر. وهكذا إذا كان الصائمون يلقون العدو في الجهاد فإنهم يفطرون لأنه أقوى لهم ولا يجوز لهم الصوم في هذه الحال. وفق الله جميعا. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحو الظهيرة، قال فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. هذه الأحاديث ما جاء في معناها تدل على أن الإنسان إذا خرج مسافرا وهو صائم فله أن يفطر في أثناء اليوم قبل أن يكمل صومه ولا حرج عليه. قد تقدم بعض ذلك، وفي هذا الحديث ما جاء في معناه أنهم خرجوا صائمين ثم مروا بنهر من ماء فمدوا أعناقهم إليه يريدون الماء لشدة الحر، ولكنهم يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم أن يشربوا فلم يفعلوا حتى نزل عن بغلته وشرب وشربوا. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على أن الصائم متى أراد الإفطار وهو مسافر فلا بأس، سواء في اليوم اللي خرج فيه أو بعد أيام، لأنه لخل في حكم المسافر من حين فرق البلد، فإذا فرق البلد له الفطر، وإن كان لم يكمل يومه وله أن يصوم يومه وله أن يصوم أيام كما تقدم. السفر يجوز فيه الصوم يجوز فيه الفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر، إلا إذا شق عليه الصوم فالسنة المتأكدة أن يفطر ويكره له الصوم، كما تقدم في قوله الذي ظلل عليه واشتد به الحر وشد عليه الصوم، قال ليس من البر الصوم في السفر، من كان شد عليه الحر وعظم عليه الصوم فليس من البر الصوم يفطر. والله يقول جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان على سفر فعدة من أيام أخر، سواء مضى عليه يوم أو يومان أو في أول يوم خرج يهو يفطر. وتقدم أنه قال الذين قرب من العدو ولم يفطروا أولئك العصاة، دل على أنه إذا كان في الجهاد قرب من العدو فإنهم يلزمهم الفطر لأنهم أقوى لهم على القتال. ولهذا لما تأخر قوم لم يفطروا وقد دنوا من العدو في يوم الفتح قال أولئك العصاة. فالذي يقرب من العدو في الجهاد ولا يفطر لا يجوز له، بل يجب أن يفطر حتى يكون أقوى له في جهاد العدو. أما الأيام العادية فهو مخير، كما تقدم في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال له إن شئت صم وإن شئت فأفطر، وهو يحب الصوم في السفر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي اللفظ الآخر قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فدل على أن الفطر أفضل، ومن أحب أن يصوم في السفر فلا جناح، لكن إذا اشتد به الظمأ فالسنة والمتأكدة أن يفطر ويكره لها الصوم في السفر. وهكذا إذا كان قرب العدو شرع له الإفطار، فإذا دنا من العدو وجب عليه إفطار حتى يكون أقوى له على قتال الأعداء كما تقدم. وفق الله جميعا. المسافر إذا لم يغادر البلد له أن يفطر؟ نعم. المسافر إذا لم يغادر البلد لا يفطر إلا بعد الخروج، مثل الصلاة لا يفطر إلا إذا خرج منها، ولا يقصر إلا إذا خرج منها كما يأتي إن شاء الله. تركه أفضل وإن صام فلا بأس. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا، رواه البخاري. قال شيخنا عبد الرزاق ابن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة فقال سنة، ثم ركب، رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود. هذه الحديث فيما يتعلق بالصائم المسافر هل يفطر في يومه اللي سافر إليه أو يكمل صومه إذا سافر، الصواب أنه مخير، إن شاء كمل وإن شاء أفطر. إذا خرج من بلده صائما مسافرا فهو مخير، إن شاء أفطر وإن شاء كمل صومه. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة إلى مكة عام 8 في رمضان وصام وأفطر في أثناء الطريق، هما رواية إلى حنين في غرض كما قال الشيخ عبد الرزاق صواب إلى خيبر أو إلى مكة، هذا الذي وقع. أما حنين فكان بعد رمضان بعد فتح الله على مكة خرج إلى حنين بعد ذلك في ذي القعدة. المقصود أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرا في رمضان فإنه يقصر متى فارق البلد، وأما رواية أنس هذه ضعيفة، والصواب أنه إذا غادر البلد قصر أو أفطر، إذا شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تماما في مكة فيه المدينة، فإذا خرج قصر خارج المدينة في ذي الحليفة. وفي حجة الوداع صلى الظهر بمدينة أربعا، ثم سار وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين بعدما غادر المدينة. هكذا الصوم إذا غادر بلده له أن يفطر وله أن يكمل، وله أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما شق عليهم الصوم أخذ قدح ورفع الماء حتى رآه الناس وأفطروا في طريقهم إلى مكة. ولما دنوا من مكة قال لهم إنكم دنوتم من عدوكم فلو أفطرتم، فأفطر قوم ولم يفطر قوم، فلما صاروا يصبحون أمرهم بالإفطار، قال إنه أقوالكم على قتال عدوكم فأفطروا، وبلغه أن أناسا لم يفطروا فقال أولئك العصاة. وتقدم الذي ظلل عليه من شدة الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حقه ليس من البرد الصوم في السفر، فإذا شد الحر على الإنسان فالأفضل له الفطر ولا ينبغي له الصوم عند شدة الأمر عليه في السفر. أما إذا كان مهنم شقة فإن شاء صام وإن شاء أفطر، الأمر واسع. تقدم أن حمزة من عمرو الأسلم سأل النبي غير رسول الله إني أجد قوة في السفر على الصوم، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. واللفظ الآخر قال هي رخصة من الله يعني الفطر، فأنا أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فدل على أن الفطر أفضل للمسافر. الحج في بصرة يدل على أنه إذا سافر له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه، ولو كان يرى بيوت فله أن يفطر إذا غادر بناء بلده وقريته فله أن يفطر في سفره، كما يصلي ثنتين إذا غادر البلد. وفق الله الجميع. باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة، وفيه ثم أنزل الله من شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصر لأحمد وأبي داود. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، رواه أبو داود. هذه الحديث ما يتعلق بالمريض والمسافر والحبلى والمرضع والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، هو صحابي معروف ليس له إلا هذا الحديث الواحد. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني رخص في تأخير الصوم وقت السفر، ما هو معنى أنه سقط عنه، ما سقط عنه، لكن معناه وضع عنه الصوم في السفر، كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وشطر الصلاة الظهر والعصر والعشاء الرباعية صليها ثنتين. وعن الحبلى والمرضع الصوم، ما دامت حبلى يشق عليها الصوم والرضاع يشق عليها الصوم تصوم بعدين، تفطر وقت الحبل إذا شق عليها الصوم، وتفطر وقت الرضاع إذا شق عليها الصوم، وتقضي كالمسافر، مو سقط عنها بكلية، معنى سقط عنها وقت الحبل والرضاع كما سقط عن المريض والمسافر وقت المرض والسفر، ثم يقضي كل منهم، المسافر يقضي بعد رجوعه، والمريض يقضي بعد الصحة، والحبلى تقضي بعد الوضع، والمرضع تقضي بعد الفطام، وبعد إذا وجدت القوة. حديث سلمة بن الأكوع يضل على أن الآية منسوخة وهي قوله جل وعلا: وعلى أن يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. هذه منسوخة، كانت في أول الإسلام من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أطعم وسقط عنه الصوم، أطعم عن مسكين كل يوم أو أكثر، مسكين واحد أو أكثر ويسقط عنه الصوم، وإن صام فهو أفضل. كان هذا في أول الأمر مخيرا، وإن كان قويا مخيرا، إن شاء صام وهو أفضل، وإن شاء أطعم وكفى. وهذا معنى قوله: وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ الله ذلك في حق المقيم الصحيح بقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهدكم الشهر فليصوم. إن من شهده صحيحا مقيما وجب عليه الصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض والمسافر له الرخصة حتى يشفى ويقضي، وحتى يرجع من سفره ويقضي. أما الصحيح المقيم فالواجب عليه الصوم ولا يجزئه الإطعام، هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. والتخيير نسخ. وقول ابن عباس ليس منسوخة يعني في حق الشيخ الكبير، منسوخة به في حق، يعني باقي حكمها في حق الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، والعجز الكبيرة يطعم كل واحد منهم ولا عليه الصوم. العجز الكبيرة والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ليست منسوخة في حقهم، يجزئهم الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه لكبر سنه أو لكبر سنها أو لمرض الذي لا يرجى برؤه ويشق معه الصوم، فإنه يطعم مسكين. هذه الآية باقية في حقهم كما ذكر معاذ وكما ذكر ابن عباس وغيرهم. وفق الله جميعا. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. باب قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وعن عائشة قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله وقال: إسناد صحيح موقوف. وروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف، قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه، رواه أبو داود. هذه الحديث في الفطر الصائم في رمضان وفي القضاء. الصائم يشرع له فطر في رمضان لقوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وله أن يصوم إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة دخلها وهو مطرا في لعشر بقيت من رمضان، فدل ذلك على أن المسافر له أن يفطر، وهكذا من لم يعزم على إقامة ولم يجمع إقامة له أن يفطر. لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قام لإصلاح الأحوال وتأسيس مع قواعد الإسلام في مكة بعد تطهيرها من الكفر والضلال، ولهذا استمر في إفطاره صلى الله عليه وسلم بقية الشهر. فدل على أن المسافر إذا أقام إقامة ليس فيها إجماع مدة فإنه يقصر ويفطر ولو طالت المدة حتى يجمع إقامة، فلو قام شهرا أو شهرين أو ثلاثة وليس عنده نية إقامة، إنما قام لأسباب اقتضى ذلك وليس هناك مدة معينة، بل يقول يرتحل اليوم يرتحل غدا بعد يومين بعد ثلاثة، ما ليس عنده إجماع إقامة فإنه يقصر، كما قام في مكة 19 يوما وفي تبوك 20 يوما يقصر عليه الصلاة والسلام. أما إذا أجمع إقامة معينة فإن كانت أكثر من 4 أيام أتم عند الأكثر، وإن كانت أقل، إن كانت 4 أيام فأقل قصر، لأن الرسول أجمع إقامة حين قدم مكة في حجة الوداع يوم الرابع ولم يضعن إلا يوم الثامن إلى ميناء وهو يقصر عليه الصلاة والسلام. فدل على أن عزم الإقامة 4 أيام لا يمنع من القصر. أما ما زاد هو محل الخلاف، جملة من أهل العلم يقول ما زال لم يجمع إقامة فإنه يقصر ولو طالت المدة، ما دام إنما أقام لعارض ثم يرجع إلى بلده فإنه يقصر. والقول الآخر للأكثرين أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام أتم، إلا أن يكون مترددا ما عند جزم فإنه يقصر ولو طالت المدة. وفيه من الفوائد أن من أفطر رمضان فإنه يقضيه إذا خرج رمضان وطاب من مرضه عليه قضاء، فإن استمر معه المرض ولم يقضي من أجل المرض فإنه يقضي رمضان الماضي ورمضان الحاضر ولا شيء عليه، لأنه معذور لقوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا استمر معه المرض حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي رمضان الذي أفطره بسبب المرض ولا شيء عليه، لا إطعام عليه. أما لو فرط صح من مرضه ولكن لم يقضي حتى جاء رمضان آخر فإنه يقضي ويطعم عن كل مسكينة، لأنه فرط لم يقضي قبل رمضان ثم حتى أدرك رمضان، فعليه قضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا العاجز الذي لا يستطيع الصوم كالشيخ الكبير والعجز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى بره كما تقدم ليس عليهم صوم، وعليهم الإطعام عن كل يوم مسكين في رمضان، إن شاءوا جمعوا ذلك وأعطوا مسكينا واحدة، وإن شاءوا أخرجوا كل يوم بيومه، وإن جمعوا الجميع وأعطوا بعضه فقراء كفى 15 صاعا الشهر كله. وفق الله جميعا.